إلى تلك المعالم والمراتب. صلاة الله ولا حلق واكب على أحمد خير من ذكر النقاب. فهم طرب كما همت وإلا فإنك في طريق الحب. Bye.